وسألني أحد الأخوة أيضا فقال إنه جمع زوجته في رمضان ولا يستطيع الصيام ويريد أن يجعل الكفارة أموالا يعطيها إلى المتضررين من وجع إفريقيا أو إلى مجاهدي أفغانستان. كيف لا يفعل ذلك؟ هذه هي تقسم هذا التسليم حقيقي، يعني لو أحد هناك فلا تقسم هذا التسليم. هذه الكفارة تقسم إلى تسليم حقيقي. إذا عجز عن الصيام والعشق فإنه يقسم الكفارة بين 60 في كل واحد يقرأ نصف صح. يمكن أن يكون تقريبا مثل واحد من التمر أو من الرز أو من الحنطة أو من الزبيب أو من كل هذا من أي كلفة تقريبا تحديدا إن شاء الله. وإن جعل هذا عمدا وإن جعل هذا عمدا وإن جعل هذا عمدا الله أكبر. أن يتوب عمدا